واجب، وتوقيره واجب، ومحبته واجبة، والدفاع عنه واجب. فآية حبه وآية إجلاله أن تتبع فيما يقول، فتعصي من خالفه، وتبغض من خالفه، وتناوئ من خالفه. أما إذا كان القلب فارغ عن ذلك ولا يهمك مخالفة السنة ولا البعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تتواجد وتظهر الحب وتظهر العطف والميلة في مثل هذه الموالد، ليس هذا هو الحب. إنما المحبون له الصادقون الذين تفانوا في الدفاع عنه وقاموا بالواجب عنه صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته. فإذا علمت أن هذا لم يفعله الصحابة ولم يفعله التابعون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم منا وأوقر له منا فلم يفعلوه، نعلم أن هذا الأمر محدث، وكنا نقول أنه صلى الله عليه وسلم يقول: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. المحدث يعني في الدين، لا تقول المحدث ركبنا السيارة وهي محدثة، واستعملنا هذا النوع من الثياب وهو محدث، لا. المحدث الفعل أو القول الذي يظن فاعله أنه يتقرب به إلى الله عز وجل وأنه طاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل هذا الدين بسننه، والله عز وجل أكمل دينه في كتابه، وبين صلى الله عليه وسلم جميع ما يحتاجه الناس إليه في هذا الدين، ما ترك الناس إلا على محجة بيضاء. فمن زاد فيها بأمر يظنه طاعة اتباعا لشهوة في النفس، يحب يجتمعون لأجل أن يتساولوا ويتكلموا ويقولوا ثم يأكلوا ويظن أن هذه قربة، لا. فمثل هذا الذي إن كان هذا الاجتماع من هذا النوع فما يصح البقاء معهم، وإن كان اجتمعوا لأجل أن يقرأوا فنعم ما فعلوا، لكن لا يخصص فيه يوم، إنما في كل يوم وفي كل ساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم صام ذاك اليوم، قال: يوم ولدت فيه، وهو يوم الاثنين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة ثانية في اليوم التالي للعمرة الأولى؟ اليوم الثاني من العمرة الأولى تابع، يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فمن كان منزله في جدة أو في الطائف وجاء معتمرا ثم رجع إلى أهله ثم عن له أن يعود إلى مكة فجاء معتمر، فنعم ما فعل ولو كان في يوم واحد. أما أنك تخرج من مكة لتأتي بعمرة، ما فعلها الصحابة ولا فعلها التابعون، وليست هذه من العمر التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليها، صلى الله على نبينا محمد.